يقول السائل الكريم بعد السلام: سيد الشيخ، هل أموات المسلمين من الأطفال مبشرين بالجنة وهل يشفعون لوالديهم؟ نرجو الله عز وجل، وأن ورد أنهم يتعلقون برقابهم ويشفعون لهم، ويعني من مات له طفل فهو مبشر بالخير وبشفاعته إن شاء الله تعالى. نعم.